أرادوا أن يشيعوا النعاش. خرجت العقيلة أم المصائب ريض يا الحسن خوي شوية. نعش والدي أرد ودعا تفجعوني تجرحوني تفجعوني تجرحوني من تشيلوني النعش وانظر عذابي. تفجعوني تجرحوني من تشيلوني النعش وانظر عذابي. لحظة يلتشيلون بالله يكفيني ألم فقده ومصابي. هانك يا الحسن ريض يا خويا. هونك يا الحسن ريض يا خويا. نزل لي يا غالي نعش ابويا. أرد تزود من بحياتي الروح أبد ما منها جاية. أرد تزود منا بحياتي الروح بعد ما منها جاية. وويلا تفجعوني تجرحوني من تشيلوني النعش وانظر عذابي. لحظة بالهون يلتشيلون بالله يكفيني ألم فقده ومصابي. وانك يا الحسن ريض يا خويا. نزل لي يا غالي نعش ابويا. وانك يا الحسن ريض يا خويا. نزل لي يا غالي نعش ابويا. منها جاية والله. هونك يا الحسن ريض يا خويا. نزل لي يا غالي. شابويا أرد أتزود منه يا غالي هالروحة بعد ما من أجل واي ماما يا هالروحة بعد ما صوب طاح مناحت صوب طاحت يا مناحت ويا دارات الزمن بعدك عصيبة جنحي مكسور قلبي مفطور من مصيبة أرتمي تعلب مصيبة صوب طاحت يما ناحت بعدك عجيبة جنحي مكسور قلبي مفطور من مصيبة أرتمي تعالي بمصيبة مكسورة بغياب الهادي جدي وضيل عمي مرد قلبي وجدي مكسورة بغياب الهادي جدي وضيل عمي مرد قلبي وجدي راسك وبعدك يا ابويا في بحر المصايب القى حدي مكسور بغياب الهادي جدي وضيل عمي مرق قلبي وجدي طابرت راسك وبعدك يا ابويا في بحر المصايب القى حدي في بحر المصايب ضيل عمي مرد قلبي هو جدي ما يكسر بغياب الهادي جدي ضيل عمي مرد قلبي هو جدي قابرت راسك وبعدك يا ابويا في بحر المصايب ألقى حدي في بحر المصايب أدري الحسن باجر أدري الحسن باجر بسمو ميت لاوة نعش السهام اللي يتشجري بلحقة انزل على البلوى وغيابي يفجعني وعظم وشد وأكبر في كربلاء الميعاد. عندي الأخبار عن طف الفجيعة، هناك يا أبويا تقطع على هناك يا أبويا تضيق ابن الوسيعة. عندي الأخبار عن طف الفجيعة، هناك يا أبويا تضيق ابن الوسيعة. والجثث كلها على الغبرة مريعة، وجثة الكافل على جنب الشريعة، وجثة الكافل على جنب الشريعة. أثر الحسن باكر جسمه ما يتلوى، 12 السهام اللي يتشجر بلحقة. انزل على البلوى وغيابي يفجعني، وعظم وشد وأكبر في كربلاء الميعة. عندي الأخبار عن طف الفجيعة، هناك يا أبويا تضيق ابن الوسيعة. الأخبار عن طف الفجيعة، هناك يا أبويا تضيق ابن الوسيعة. والجثث كلها على الغبرة رومية، وجثة الكافل على جنب الشريعة. عندي الأخبار عن طف الفجيعة، هناك يا أبويا تضيق ابن الوسيعة. والجثث كلها على الغبرة رومية، جثة الكافل على جنب الشريعة. عندي الأخبار عن طف الفجيعة، هناك يا أبويا تضيق ابن الوسيعة. والجثث كلها على الغبرة رومية، وجثة الكافل على جنب الشريعة، وجثة الكافل على جنب. وعيوني من تنظر في مشهد الآلات، كم من طفل ضامي عايف يا بويا الماء. ياخي ملانا هنا ظلت ولا حامي، واني اضل فيها مذهول ابويا الرب. عيوني من تنظر في مشهدي الآلات، كم من طفل ضامي عايف يا ابويا الماء. ياخي ملانا هنا ظلت ولا حامي، واني اضل فيها مذهول ابويا الرب. بويا يا حيدر اذا صرنا حيارى، ورحنا ويا عداكم بطعن الاسارى. بويا يا حيدر اذا صرنا حيارى، ورحنا ويا عداكم بطعن الاسارى. رادت العدوان ذلالين، لكن احنا مثلات الجبل صعب انهيارا، احنا مثلات الجبل صعب انهيارا. وعيوني من تنظر في مشهد الآلام، كم من طفل ضامي عايف يا بويا الماء. اخي ملينا هنا قلت ولا حامي، واني اضل فيها مذهول ابويا الرب. بويا يا حدر اذا صرنا حيارى، ورحنا ويا عداكم طعن الاسارى. رادت العدوان ذلالنا، لكن احنا مثلات الجبل صعبين هيارى. بويا يا حدر اذا صرنا حيارى، ورحنا ويا عداكم طعن الاسارى. عادت العدوان ذللنا لكن احنا مثلات الجبل صعب انهيارا احنا مثلات الجبل صعب من راسك يا ابويا عرفت صبري زينب اني والدين يبي تدري ما ارضى ابد الا لا كسيره لو من هالمصايب تحن ظهري اني بتحيدر وعزمي مثل ما شالت امي تزيد الدين يا آلامي وترميني بحر همي هي أني بتحيدر وعزمي مثل ما شالت أمي تزيد الدين يا آلامي وترميني بحر همي وترميني بحر همي من راسك يا ابويا عرفت صبري زينباني والدين يا بي تدري من راسك يا ابويا عرفت صبري زينباني والدين يا بي تردي يا علي يا علي زينب اني والدين يا بي تدري ما ارضى ابد دل لا كسيره لو من هالمصايب تحن ظهري اني بتحيدر وعزمي مثل ما شالت امي يزيد الدين يا الامي وترميني بحر همي اني بتحيدر وعزمي مثل ما شالت امي من راسك يا ابويا عرفت صبري زينب اني والدنيا بي تدري من ارضي ابد دل لا كسيره من ارضي ابد دل لا كسيره لو من هالمصايب تحن ظهري اني بتحيدر وعزمي مثل ما شالت امي تزيد الدين يا آلامي وترميني بحر همي عليا وعليا ارفع ايدك ونادي ابو الحسن عليا ون عليا وداع لابو الحسن عليا علي